يميز الخبيث من الطيب. تميز الخبيث من الطيب بالابتلاءات، تأتي الفتن فتظهر في أفواه المنافقين فلتات كانت مكبوتة في القلوب، فيظهر ما يظهر، كما قالوا هل لنا من الأمر من شيء، نحن مسيرون مرغمون، خرجنا وأطعنا فحصل ما حصل. ما كانوا يقولونها قبل الابتلاء، فكان الابتلاء خرجت منهم هذه الكلمات، علمها المؤمنون خلص ولا ما علمها، فهموها وعلموها، تميزوا ولا ما تميزوا، فهموا هؤلاء. الفهم هنا لأجل أن لا يعتمد عليه في المستقبل، لكن قد لا يحكم عليه في الدنيا حتى يأتي كفر بواح، ما يحكم عليه في الدنيا. ولذلك ترى الناس تخرج منهم فلسات في الكلام وفي الخطب وفي الجرائد لأجل أن تحذره، فلا تعينه في منصب، ولا تتخذه صديق، ولا توليه إمارة، ولا تنكحه كريمتك. لكن ما يقال تعرفت لهم، لأن كلمة مؤولة، إذا طالبت قال لا أنا ما قصدت هذا، قصدت وجها آخر، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون لأن الكلام يتأول، فلا أحكم عليه. لكن المقصد من ذلك أن الناس انتبهوا لهم، فإنا قد ميزنا الصف. يقول الله عز وجل لما قالوا هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه كلمات نفاق، كل من قال شبيهها فاحكم عليه. هذه ما جاءت المنافقين الذين في عهده صلى الله عليه وسلم، بل في كل منافق إلى أن تكون الساعة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الصدر الأضلاع وما حول الداخل، وما حول داخل النفس. والقلب في كتاب الله عز وجل ما هي المضغة، لكن المضغة تجمع، إنما المعني منه القوة القادرة على التمييز والفهم وموضع الإيمان، وهذا موضعه القلب. لكن القلب في كتاب الله لا يعني منه المضغة، إلا في قوله سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما في موضعين مضغة واحدة بالصدق. لكن القلب المعني به القوة القادرة على الإيمان والفهم والعلم. إذا قال الإنسان عاقل يعني عنده قوة عاقلة، المعنى عنده قلب، القلب معنى القوة العاقلة. فيقول الله عز وجل وليمحص الله ما في صدورك لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الذي في الصدر والذي في القلب. الصدر عرفناه التجويف، ويسكنه القلب، والقلب القوة القادرة ومجمعها تلك المضغة. فالابتلاء في الصدر والتمحيص في القلب. ما الذي في الصدر الذي يستحق الابتلاء، وما الذي في القلب الذي يتوجه إليه التمحيص؟ الذي في الصدر الإرادات، إرادة الشهوة وإرادة البغي وإرادة الشبهة والظلم والعدوان وما إلى ذلك، كل الإرادات الموجودة هي في الصدر، تجيش في الصدر. ولذا الشيطان يوسوس، ما يوسوس في القلب، يوسوس وين؟ ما يرجع القلب، ما يستطيع، لكن محط إدراكه ومنتهى وصوله يأتي الصدر فيوسوس فيه. عرفنا معنى قوله سبحانه الذي يوسوس في صدور الناس، يوحي قلوب الناس، وسوس بين في الصدر في التجويف هذا. ليبتلي الله ما في صدوركم، الابتلاء الفتن، فيحصل فيها ما يحصل. فأنزل الله عز وجل عليها 19 كانت فتنة لقريش فمادوا في كفره. فلما قال سبحانه إن شجرة الزقوم طعام أثيم ازدادوا في كفرهم. كيف شجرة لها أغصان تنبت في النار؟ وأن هذا إلا جمع بين ضدين، فازدادوا كفر على كفر ويكون فتنة. وليبتلي الله ما في صدوركم. هزم المسلمون، قد يكون في الظاهر انتصار للكفر ويكون فيه ارتياب في قلوب الذين في قلوبهم مرض وشك في ذلك. كيف يزعم أن هذا رسول الله الكريم ويحصل ما يحصل له؟ فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا من أمس يتوجه إلى بيت المقدس ثم ينحرف إلى الكعبة، كيف هذا دين؟ فتحصل من هذه فتن. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. كيف يكون التمحيص؟ التمحيص إزالة، يزيل الوهن ويزيل الضعف ويثبت مكانه القوة ويزيل التردد فيكون مكانه الثبات، ويزيل الشك فيكون مكانه الإيقان، فيعلم أن المؤمن مرتبط بالله وحده لا يتوكل إلا عليه، فلا بد من طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعود إلى الآية الكريمة، يقول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يتميز الخبيث من الطيب، كيف يكون هذا التمييز وكيف يصح هذا التميز ومتى يحصل؟ بالابتلاء والفتن. فنسأل الله العافية والسلامة، والإنسان لا يعرض نفسه. ولذا جاء في بعض الآثار من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا تتعرض له لأنك لا تعلم هل تطيق الفتن أو لا تطيقها. واحد أمام الناس يقول يا سماء أمطري فتمطر، ويشير إلى الأرض يا أرض أخرجي كنوزك فتخرج مثل الأعاصير. قليل الإيمان ضعيف الشك المرتاب، بعد فترة يتزعزع ويضاع. فيقول صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، ابتعد عنه. يقول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وليس من المصلحة أن الله عز وجل يظهر للمؤمنين غيبهم، أنكم تنتصرون في غزوة أحد، وأن هؤلاء الجماعة أبي وفلان وفلان وفلان من المنافقين. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، إن ليست من المصلحة. وسنة الله في كونه أن المؤمنون يقيمون هذا الدين، لذلك السنن الطبيعي لا بد من جهاد ومشقة وقتال، إلا الله عز وجل قادر على أن يهلك الكفر بكلمة منه سبحانه. إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أراد الله الابتلاء لأجل أن إذا دخل الجنة يعلم سبحانه ويظهر في الوجود من يستحق دخول الجنة ومن لا يستحقها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن حق استدراك. وهذه الآية هذا الاستدراك فيه إشكال كبير، فلما قل من المفسرين من يشير إلى ما نشير إليه الآن. أغلب المفسرين يقولون فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، بمعنى يصطفي، من رسله من يشاء فيطلعهم على الغيب فيعرفون أعيان المنافقين وغيرهم. وهذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء أن يعرفهم ويبينهم، لكن لهم علامات وسيمات تظهر، قد يعلم أخيرا صلى الله عليه وسلم بالحركات ويوحى إليه أن فلان وفلان من المنافقين، لكن في أول الأمر كان يترك الناس على حسب ظواهرهم. هذا أغلب ما رأيناه من المفسرين. ثم رأيت ابن القيم رحمه الله في غير التفسير يقول ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يقول أن الآية على هذا النسق، الله عز وجل يقول لا يدع المؤمنين يختلط بهم غيرهم، لا بد من التميز فيعرف حينئذ من أطاع الله ورسوله ومن يخون في الباطل، وهذا التميز إنما يحصل ببعثة الرسل، فمن أطاع الرسول واتبع أو من أطاع الله ورسوله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم نجا فكان من المؤمنين، ومن عصى ذلك كان من الخبيث. اسمعوا الآية مرة ثانية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولكن الله فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي أن الله عز وجل يصطفي من رسله من يشاء فيعطيهم الرسالة ويأمرهم بتبليغ ذلك. وقوله سبحانه ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء كأنها جاءت بعد قوله سبحانه حتى يميز الخبيث من الطيب، كلمة وما كان الله ليطلعكم على الغيب هي جملة اعتراضية، فتكون الآية كالآتي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، إنما خصصناهم بالرسالة لأجل أن تبتلوا بهم، فمن أطاعهم فذاك من الطيبين ومن عصاهم كان من الخبيثين. نسأله سبحانه التوفيق والسداد والعصمة وحسن القول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالإخلاص والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحصة القادمة إن شاء الله نكمل الدرس. نعم يا أخي. السائل هل يجوز أن يحلف المرء بقوله ورب الكعبة أو المصحف الشريف؟ ورب الكعبة، نعم، هذا إيمان صحيح، أقسم بها الصحابة وقسم صحيحا. أما ورب المصحف ما يصح، لأن المصحف إما أن تعني به الورق، والله عز وجل لا يليق أن يقول أن لا تجعله ربا لمثل هذا، فإما تعني به المكتوب، فالمكتوب كلامه سبحانه، وكلامه منه من ذاته سبحانه، كلامه منه ليس بمخلوق. إذا قلت ورب كلام الله ورب القرآن، أن الرب هو الذي يربي الشيء والشيء يكون مربوب له، فالمربوب هو المخلوق، وكلام الله كلامه منه سبحانه، منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق، فلا تقول ورب القرآن ما يصح. لكن من أقسم بكلامه صحيح، كمن أقسم بحياته ومن أقسم برحمته هذا جائز له، بس الإنسان ينتبه، رحمة الله عز وجل فيه رحمة منفصلة عنه، وهي الرحمة التي نراها من الغيث النازل والرزق الوافر والنعمة الصحة والعافية، هذه من رحمته. وفي رحمة صفة من صفات ذاته، صفة فعلية وصفة ذاتية، صفات الفعل بمعنى المفهوم الموجود أمامنا. إذا فمن استجار برحمة الله وطلب رحمة الله عز وجل إنما يعني به صفة الذات، الصفة التي أنزلها الله عز وجل على خلقه. السائل الذي لا يجد فرصة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين في السنة ولا يمكث إلا يوم، فهل الأولى له أن يصلي الفرض والنفل في الروضة أم في حدود المسجد القديم؟ الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللهم صل عليه وسلم. هذا الخبر المفاد منه مو مجرد خبر، إذا علمت أنها روضة تفرج عليها ولا تعمل صالحا فيها، اعمل صالحا فيها، اذكر الله فيها وصلي فيها، لكن الفرض الصف الأول مو الروضة. إذا أردت النافلة صلي في الروضة، علمنا هذا. ومن عجز عن الوقت يصلي حيث استطاع في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الثواب حاصل له، لا تقل مسجد قديم ولا مسجد جديد، حيث وسعك المقام صلي فيه. في بعض الأئمة يرى أن الفضل والأجور والزيادة لا تكون إلا في المسجد القديم، لكن هذا قول مرجوح. إيش معنى مرجوح؟ يعني قول فيه أفضل منه وأرجح منه، كما قال عمر رضي الله عنه ووصل هذا البناء إلى صنعاء هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. من زار مسجد قباء بعد العصر هل يصلي ركعتين؟ من خرج من بيته متطهرا فذهب إلى قباء فصلى فيها ركعتين له أجر عمرة كأجر عمرة. فيحرص الإنسان أن يكون في غير وقت النهي يتوضأ ويذهب يصلي فيه ركعتين. يسأل عن معاني الكلمات التي وردت في القرآن كالأعراب والأميين والثواريين ومعنى كلمة الأريسيين. الأريسيين يسأل عن معنى معاني هذه الكلمات. من إذا جاءت كلمة أفضل ما تعمله البحث عن معاني كلام الله عز وجل والمقصود منه، البحث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. ابحث عن هذه المعاني وعن هذه الألفاظ واجتهد فيها، فإن لك أجرا عظيما. إذا ذكرت المعنى اذهب إلى القاموس أو إلى غريب القرآن أو الكلمات أو التفسير، ابحث عن المعنى حتى تعثر عليه من أجل أن تفهم المراد. إن هذا السعي والكد من خير ما تعمله قد يعادل أجر الجهاد إن لم يكن أفضل منه. قل السائل ما هو الضابط الذي نعرف به لباس الشهرة؟ رجع بنا للعرف، كل من لبس لباسا مشى أمام الناس قام الناس ينظرون إليه هذا لباس الشهرة. إذا رأيت الناس يلتفتون شكله يغري الناس بالنظر إليه هو لباس الشهرة. دل على أن من لبس صوف مرقع ثوب شهرة، ومن لبس أحمر قاني ثوب شهرة، ومن لبس ثوبا أراد أنه نصف الساقين فوضعه عند الركبة وخص أكمامه حتى وضعها عند الذراع ثم مشى بالناس مدعيا أنه زاهد ثوب شهرة، فثوب شهرة ليس بالضرورة يكون رفيع الثمن من غالي القيمة، وليس بالضرورة أن يكون كذلك أنه مما يلفت النظر بألوانه. كل من لفت أنظار الناس إليه فثوب شهرة، يحاول الإنسان أن يبتعد عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل في هذا الدعاء يقول شيء لمن يقول اللهم إن تعاملني بعدلك تعذبني ولكن أسألك أن تعاملني برحمتك؟ الإنسان الذي لا يفهم معاني الكلمات أو أنه لا يحسن العربية يحاول أن يأتي بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم أسلم. لم تعلم الكلمة أنت مرتاح فيها لا تدعو بها. إن هذا الكلام اللي يقال هذا ما يصح كده. أحيانا في تركيب ما يكون خاطئ. لكن إذا علم جاءت معنى ثم شككت في صحته تركهم. لأن الله عز وجل يعني لا يحب الاعتداء بالدعاء. والاعتداء بالدعاء أن تدعو دعاء فيه رفع صوت، تدعو دعاء فيه زيادة أوصاف، أنك تدعو بليد الإسلام يفهم تقول يا ربي أحب البيت الأبيض الذي كذا شرفاته والذي كذا والذي كذا. هذه من التفاصيل التي لا تليق. اسأل الله العافية واسأله رزقا فإن الله معطيك ذلك. نعم. هل هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو أيضا من لم يزرني فقد شفاني؟ كل حديث في الزيارة قال عنه المحدثون أنه لا يصح وباطل. كل حديث في زيارة قبره وزيارته صلى الله عليه وسلم وحديث لا يصح ولم يثبت. هكذا قال المحدثون أهل العلم في ذلك، لم يثبت عن ذلك حديث صحيح. يقول ذكرتم أن الحكيم معناه وضع الشيء في موضعه، فما معنى العدل؟ العدل أن لا يظلم. والحكمة أنه إذا عاقب من استحق، وإذا أحسن من استحق. ولذا سبحانه في كثير من الآيات التي تأتي فيها عقوبات الأمم يقول وهو العزيز الحكيم. عزيز لا يغالب، لا أحد يستطيع أن يدفع أمره. إذا حكم بشيء لا بد أن يقضى. فعال لما يريد وحكيم يعلم أن هؤلاء يستحقوا العقوبة. قل ما هو الأولى، الصلاة في يمين الصف في يمين الإمام، أم يصلي على اليسار وهو قريب من الإمام؟ الصلاة على يمين الصف أفضل، يمين الصف أفضل. لكن إذا كان يمين الصف بعيد ويساره غارب هناك راعي فيه امتلاء الصف وقربك من الإمام. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم.